بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك الله أينما كنت. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله الواجب وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان الله الكريم وبعد. الله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا عنا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تكلنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقاء خير أعمالنا خواتمها ولا تكلنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن وفيق من الله سبحانه وتعالى نزلنا بفضل الله وحوله وقوته نستكمل هذه السلسلة التي بدأناها منذ كثير التي عنونا لها بكيف تقرأ وتتعلم. وتعلمون أننا في إطار هذه السلسلة وفي بدايتها بدأنا نقف مع كتب التفسير لنتعرف على مؤلفيها وعلى منهج كل مؤلف فيها، حتى إذا ما قرأنا، وخاصة وإن علم التفسير هو المعين الأول الذي ينبغي أن نأخذ منه أحكامنا ونقف فيه على ما ينبغي أن نأخذ وما نظر، فلأهمية هذا العلم ولخطورته كان لابد أن يتعرف كل مسلم على ما أكثرها، يرى ماذا يأخذ منها وماذا يذر، وما هو الصحيح الذي ينبغي أن يأخذه وما هو السقيم الذي ينبغي أن يتركه. فقلت لكم ما أكثر كتب التفسير لا كما يظن البعض أنها معدودة على أصابع اليد، وإنما هي كثيرة جدا. منها ما يسير مع ما سار عليه أهل السنة والجماعة، وهذا ندعو إلى قراءته وللأخذ منه. ومن هذه الكتب ما يتبنى رأيا خاصا أو مذهبا خاصا، قد يكون هذا المذهب باطلا وقد يكون فاتحا لأبواب الكفر والشرك والبعد عن الله ورسوله بحجة القرب من الله ورسوله. وقد رأينا أمثلة كثيرة أو في تصوير ما قلناه مؤخرا، وذلك من خلال تناولنا لتفاسير المتصوفة وما صار على منهجها وما أكثرها وما أكثر الذين يأخذون منها في الوقت الحالي. وكان احنا عايزين نقلل، انا مش عارف نتجاوز ليه، مش هنشوف الكلام اللي هيتقال، لو طفيت خالص يكون احسن. مش واقفين حار ايه والله، يعني النور يأثر كتير، يعني احنا بنتكلم الكلام محل الاذن، يعني ما اعتقدش ان واحد يقول لي ما شفتش الكلمه اللي فاتت، فخلاص احنا جينا لل فجاء بخيل ان شاء الله تعالى كما رأينا ذلك في تفاسير المتصوفة، ثم انتقلنا الى نوع اخر من التفاسير والتي لها خطورتها وخاصة في الوقت الحالي. وانا دائما اقول الشباب له طاقات، وانا اوقن تماما ان شبابنا في هذا الوقت قد ظلم كثيرا، لانه لم يجد العالم الثقه الذي ياخذ بيده ليبين له الخطا من الصواب. ومن هنا بدا الشباب وهو الذي يريد ويتلمس الحق دائما يعتمد على نفسه في القراءة والتحصيل وفي السماع وما إلى هذا، وهذا أوقع كثيرا من الشباب فيما يخالف شرع الله وهم يعتقدون أنهم يقيمون شرع الله. يمكن في كثير من جلساتي وحواراتي مع كثير من الإخوة الشباب كان الواحد فيه يتبنى قضية أو رأيا قرأه في كتاب وهو يعتقد أن هذا الرأي هو عين الصواب وغلب ولب الدين، ثم بعد أن تكلمنا معه ظهر له أن الأمر على غير هذا تماما. من هنا كان لزاما علينا أن نبين الخطأ قبل الصواب حتى لا يقع فيه شبابنا وإخواننا وآباؤنا. أحيانا لأن هناك كثيرون يفوقوننا في السن وأكبر منا سنا، ورأيناهم أيضا يتبنون أفكارا خطيرة جدا. من أجل هذا بدأنا نتناول ما يسمى بتفاسير الشيعة. الشيعة فرقة لا يمكن كما قلت أن ننكر وجودها ولا خطورتها، فهي فرقة موجودة وهي من أخطر الفرق الموجودة. وفكر الشيعة يسيطر الآن على بلاد كما قلت بأكملها، يعني في العراق، في إيران، في باكستان. هذا الفكر الأزهر الشديد يعني يسيطر سيطرة خطيرة جدا وشديدة جدا على أكثر الموجودين هناك، ويعتقدون أن هذا الفكر هو الدين الحق. وبدأ هذا الفكر للأسف الشديد يتسارع الآن حتى إلى المملكة العربية السعودية، لأن الرعاة الشيعة الآن يقومون على قدم وساق ويستغلون أوقات الحج والعمرة وما شابه ذلك حتى ينفثوا سمومهم في الناس. كذلك في مصر، وفي الآونة الأخيرة جلست مع أكثر من شخص يتبنى هذا الفكر، وأدركت أن يعني هذا الفكر خطير جدا ومسموم جدا ويتسرب بسهولة ويسر، لأن الحصانة غير موجودة والتنبيه والتحذير والبيان كل هذا غير موجود. من أجل هذا كما قلت بدأنا نتناول التفاسير التي تتبنى فكر الشيعة بعد أن ألقينا الضوء على فكر الشيعة، يعني على ما ينبغي وما هي الأسس التي يرتكن عليها. وبينت لكم في محاضرات سابقة كيف يقود دعاة الشيعة المرء إلى الإيمان بهذا الفكر، وضربت لكم مثالا أنا قد رأيت وسمعت ونحن في موسم الحج، كما قلت لك اجلس معك قلت لك يعني هلما لنقرأ قرآنا، لا إشكال في هذا. وبعد أن تبدأ في قراءة يجعلك في بداية الأمر تقرأ ما يحلو لك، ثم بعد هذا كلك تستعن في سورة كذا وتبدأ تقرأ في هذه السورة وهو يعلم أن فيها آيات فيها تفاسير يعني على هواه وعلى فكرة أنت لا تعلم شيئا. يعني لو جاء فقال لك ده البخاري ده كلام موجود في البخاري، ده كلام نص عليه الصحابة، ده كلام مش هتعرف ترد عليه. ويبدأ بعد هذا كلك طيب تعرف معنى الآية دي مش عارف، وقد تكون عارف أو فهم الفهم المعتاد اللي يعلمه كل الناس وعام الناس، فينقلك إلى شيء من آخر ويستدل لك ويقول لك قال فلان وقال علان وحديث ورواية وكذا وكذا وكذا وكذا، إلى أن يعني تبدأ الشرارة الأولى يبدأ أصحابك إلى هذا الفكر شيئا فشيئا. وللأسف الشديد يعني بلغان هم لسه مواطنين واحد أو كان بيدعو إلى هذا الفكر في حي من الأحياء وجلس معه بعض الشباب وبدأ يتكلم معهم عن الإمام المنتظر ويقول نستعد إزاي ونعمل إزاي ويقول نشيش بيقول هذا نوصل هذا الكلام فيه منتظر. من أجل هذا بدأت أضرب لكم مثالا لترجمة هذا الفكر من خلال كتاب من كتب التفسير وهو كان كتاب تفسير الايه اسمه ايه ها الصافي انتم نسيته الصافي لمن لا محسن الايه الكاشف. تفسير الصافي ده من اخطر ما يستقي منه الشيعة فكرهم من اخطر الكتب التي يستقي منه الشيعة فكرهم. وزي ما قلت اني بعد ما تعرفنا على مين هو الصافي قلت لكم ان هذا الرجل كان له يعني ملكة علمية وحمل كثير من العلوم وكان له يعني تأثير الخطير في عصره وظل تأثير هذا في كتبه الى يومنا هذا. وبعد ما تعرفنا على هذا الرجل وبدأت اتكلم عن تفسيره قلت لك ان هو عامل في تفسيره عدة مقدمات. المقدمات دي ما هي الا اسس بيقول لك انا في اسس معينة انا هسير عليها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وذكرها في المقدمة الاساس الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا وحتى لا تختلف معه في هذه الاسس كل اساس بيذكره بيدللك عليه سواء كان عن طريق القرآن يفصل كما يعني يتماشى مع هذا الأساس أو عن طريق رواية زي ما قلت لك كل رواياته مسندة إلى شيعة وهو لا يأخذ إلا من الشيعة فيجيب لك رواية لكن بيقنعك إن ده حديث إن ده أمر كائن. ففي البداية حينما تسلم معه بهذه المقدمات ينفق يقول لك خلاص آمن وثق بص بقى التفسير فأي كلام هيقوله لك فينا بعد أن صدقت هذه المقدمات هتصدقك وهتسلم ليه. أعتقد أن في اللقاء الماضي ذكرت لكم واحدة من هذه المقدمات وكانت المقدمة الأولى أنه بيرى أن علم تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من آل الإيه من آل البيت من علي بن أبي طالب ومن تفرع عنه علي وفاطمة والحسن والحسين وولاد الحسن وولاد الحسين بغير هذا لا. وأعتقد أنني ذكرت لكم بعض من الروايات التي استدل بها ومن ضمن الروايات المشهورة أو عندهم بالسبب بها يعني هو قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل أبدا الثقلين كتاب الله وأهل بيت عترته بس فما تاخدش غير من الاثنين من القرآن وأهل البيت والعترة بغير هذا فأنت في ضلال مبين فأنت في ضلال مبين. دي كانت أول مقدمة اللي اتكلمنا فيها في آخر لقائنا الماضي. المقدمة الثانية اللي بيرجع بينقلك إليها هي متفرعة من المقدمة الأولى. يعني المقدمة الأولى اللي بتقول لك لا تأخذ علم التفسير بأي سند بأي كلام إلا من سلسلة آل إيه؟ آل البيت. طيب وما على آل البيت؟ وبعدين إيه مفهومك لآل البيت؟ يعني أنت تفهم آل البيت خد بالك آل البيت يعني كل قرابة النبي بقى لا مفهوم لآل البيت هي أولاد النبي ومن تفرع عنهم بخلاف هذا لا. يعني ابن عباس عنده ليس من آل البيت لأنه ليس من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فآل البيت كل من يعني كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنه. طب معالي بن أبي طالب له من أولاد وله ما تفرع عنه قال ولكن يزوج بنت ليدل أنه من آل البيت وهو قال ونص في غير رواية أن عليا من آل البيت وعايز يقول لك على التسنين لان ده منصوص عليه انه من اهل الايه من اهل البيت. وعلى هذا ديار ان اي تفسير هياتيك اللي بنسميه هو تفسير العوام في تعبيري تفسير الايه العوام. يعني ما تيجي تقعد مع واحد زي مثلا بتاع الشيخ لما قعدت معاه وبقول له طيب ما في روايه عن ابي بكر الصديق فضحك قوي بسخريه. ليه؟ لانه هو بيجهلني بالضحكه دي عايز كل ببساطه جميله جدا ابو بكر ده ينفع معاك انت ما ينفعش معايا. ليه؟ لان تفسير ابو بكر تفسير عمر اي تفسير عبد الله بن عباس اي تفسير في نظره بيسميه تفسير العوام في التعبير تفسير الايه؟ العوام بتاع المصطبه بتاع الجرذير هم كده بالظبط فده بيسميه تفسير العوام. فاي تفسير غير تفسير علي بن ابي طالب وفاطمه ومن تفرع عنها تفسير باطل لا يعتد به ولا يقبل باي حال من الاحوال لان الاصل الاولاني الا تاخذ به من هؤلاء. طب ما عدا هؤلاء ما خدش عبد الله بن عباس عمر ابو بكر قال لك كل ده تهريب كل دول من العوام فشوف راي فيهم ايه شوف راي فيهم بيقول ايه بيقول ان التفسير لا يؤخذ الا من اهل البيت وما عدا هؤلاء كأبي هريرة وأنس وابن عمر. يعني شوف أبو هريرة وأنس وابن عمر والناس دي اللي ليها باع في التفسير فليسوا أهلا لمعرفة التفسير ما ينفعوش. إيه دول الناس اللي عرفوا التفسير ولا إيه؟ تمام؟ فدول ما هماش أهل لمعرفة التفسير. وابن مسعود وابن عباس لا يعول على كل منهما ولا علاقة لكلامهما بالحق المتبع. لا ده مين؟ ده ابن عباس مين؟ وابن مسعود ما تعولش على اي واحد يقول لك ابن عباس ادي اللفظ يعمل لك ده بقول لك ايه؟ او زي ما صاحبنا الجاهل الاحمق ده كان بيستقبل هذا الكلام بكل ابن سخريه. يعني لما كل فلان قال وفلان قال حتى لما جبت له البخاري وابي البخاري بيقول لي ايه يجيح بالكتاب بايده كده كانه يعني يبعد عنه بالكومه. ايه ده مش عاجبه ايه ده سبحان الله العظيم. كل عقلنا في منهم طبعا بيبقى على ضلال مبين ولما بيتبين له هذا الامر يعني بينعدل. في منهم اللي بيتعصب لهذه الفكره وعلى استعداد يقتلك لو اردت ان تنزعه منه يقتلك لو اردت ان تنزعه منه. كان منهم التعبان اللي انا قعدت معاه ده انا شخصيا كنت ادان ان انا شفت مثل هذه الافكار موجوده لكن للاسف بواقع وانا شفته. تمام؟ طيب وباقي الصحابه انت ذكرت لنا ابو هريره وانس وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وقلت ان دول ناس بيهرجوا بيقولوا اي كلام. طب وباقي الصحابه طيب ايه رايك فيهم؟ قال لك اسمع بقى وإن أكثر الصحابة كانوا يبطنون النفاق. شبعتم عليهم بإيه؟ ليبطنوا ليه؟ النفاق الله يخيب بيتهم ورحمة الله الله. يبطنوا النفاق يعني جماعة منافقين فبيقولوا على هواهم كل واحد اللي على هواه بيقولوا ده أنا لسه هذكر لك رواية هو ذكرها عن أبي بكر وعمر والله يعني أدخلهما النار من أوسع أبوابها. ابو بكر وعمر يعني اللذين قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. فاسمع بيقول ان اكثر الصحابه كانوا يبتنون النفاق ويجترئون على الله ويفترون على رسوله. فعشان كده ده يعني ما كانش عندهم ورع وما كانش عندهم يعني خوف من الله. يبتري يقول اي حاجه ويكذب على الله وعلى رسوله فاياك ان تاخذ منه وده بيسميه زي ما قلت لك تفسير العوام. ودي مساله خطيره جدا لان هو بيبقى عامل زي الصوفي يقول ان الصوفي السنيه دول البهائم اللي بيفهموش حاجه واهل السنه الجماعه اللي بيهاجمونا دول الناس كفره ما بيحبوش الله ورسوله ويزرعوا في ذهن الصوفي ان اي واحد يهاجم فكرتك هو كاره لله ولرسوله. في البدايه يخليه ياخد منك موقف العداء فما يسمعش منك كلام. الشيعي بيفعل نفس الامر علشان لا تاخذ الا منه ومن سلسلته ولانك لو قرات اي كلام معتدل لاي شخص من بعد فيتصادم مع الكلام اللي انت عرفته فيبقى غضب في كل هؤلاء فيصورهم لك على انهم جهلة واهل نفاق وكذب على الله وعلى رسوله. فتبوز ازاي الشيعة خطر ايه العرب تقول لي ده في حديث بيقول كذا وكذا وكذا كان يقول لك فيه هل الرواية بتقول كذا وكذا افتراء في تفسير بيقول كذا وكذا وكذا نفاق وضلال فخلاص اقبل ايه. من ذلك لما جابوني تعبان عشان اناقشه كل ما اقول له حاجه مش عاجباه ايه البخاري ايه مسلم ايه ابو بكر ايه عمر والله بقول له ده عمر بيقول لي عمر مين والله كما اقول لك كده بقول له عمر بن الخطاب وبعدين بالظبط كده يعني حي ايه يعني جبت جابوني ده كده يعني. فمن ذلك قلت له ايه بتناقش معاه زي ده فما يقول له اي حجه ده يعني ده الواحد يناقش باي حجه ده ما لوش غير طريق واحد ده يتحط في ميدان التحرير والناس تقيس عليه بالبولغ لحد ما يموت هو ده حله عندي خلاص او يضرب فعلا على رمي حذاء قديم لحد ما يطلع الشيطان من راسه يعني اعمل فعلا زي معالي بن ابي طالب لما كانوا يحدين رجلا قال للضارب اضربه صوتا او اثنين على راسه لعل الشيطان يخرج منه فخلاص الشيطان ما عاش في نفوقه فيعمل يعني له ايه نشوف قد ايه حكمه على يعني سائر الصحابة في هذا التفسير. تمام؟ دي في مقدمة ثالثة ويقول طيب ودي بقى مقدمة ثالثة يعني إلا قد يطرأ سؤال على البيت الله طيب هو ما فيش غير علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وجعفر الصادق وأشباهه هم دول بيفصلوا القرآن القرآن حجر على هؤلاء مفيش اي عقول ممكن تنتج يوم يجي يجيب المقدمه الثالثه يقول لك لا الباب مفتوح بس مش مفتوح قوي يعني هو موارد كده هيخش مني ناس بس اسمع بقى فيقول لك يعني الباب ليس مغلقا ليس مغلقا فقد يقبل التفسير ممن يحب آل البيت آل البيت ويسير على منهجهم ويلتزم بشروطهم. تعرف معنى الكلمتين دول يعني ايه؟ يعني بقى شيعي عشان ايه؟ عشان اخد منك، ما هو انت تسير على منهجهم وتقبل شروطهم يعني تمشي على اسس ايه؟ على اسس شيعي، تبقى شيعي ونقبل منك، وعشان كده اي واحد يجي من بره خلاص يسير وينخرط في هذا السلك وهذا التيار ماشي يقبلوا مني ويسمعوا لي قله ده من هنا ده ما يسير في هذا الشرك وهذا التيار تمام. فبيقول لك ليه بقى؟ لان السير على منهجهم والالتزام بشروطهم يفتح العقل والقلب ويجعلنا نثق وناخذ اما تمشي على شروطه ومبادئه عقلك هيستميل وقلبك هيستنير ونبتدي ناخذ ايه؟ ناخذ منك فيما عدا هذا فلا. تمام؟ دي في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة يقول لك بقى لما تيجي تقرأ أي تفسير لنا إن جاء التفسير اللي هتقرأه ده وعشان كده عشان تبقوا عارفين هو انتوا عارفين هو مسمي تفسيره بالتفسير الصافي ايه؟ بيقول هو نفسه بيمتدح نفسه أو بيفخر بنفسه في عبارة من عباراته بيقول وقد نقيت تفسير هذا من تفاسير العوام اللي هم مين بقى اللي هم مين ابو بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وش كل الكلام ده وقد نقيت تفسير هذا من تفاسير العوام ولذلك سميته الصافي لانه مصفى مين بقى من تفاسير العوام انا طبعا مصر ان هو ده اسمه كده الصافي اللي هو صفاه من الحق هو فعلا صفاه من الحق فشوف سبحان الله العظيم فبيقول ولذلك سميته بالصافي بصفائه عن تفاسير العامة وحشو أهل الضلال خلاص وهو مقصور على هذا الكلام. فعايز يقول لك بقى في المقدمة الرابعة ايه انك لما تقرأ التفسير ده متتصرفش بقى مادام هو التفسير ده صافي ومنقى من تفاسير العوام كده مسألة لازم تاخد بالك منها أوي. إني في المحيط لك إن القرآن مقسم لأربع أشياء. احنا عندنا نفس الكلام، احنا اهل السنه والجماعه نفس الكلام، بيكون نفس اهل الكلام، يقول احنا بنقول عقائد واحكام، مش احنا بنقول كده، مش احنا بنقسم القران ونقول القران له يعني خطوط ايه خطوط رئيسيه، عقائد واحكام وقصص وامثال، هذا القران، هذا القران. هم برضه اللي بيقسم القران لاربعه، بس اربعه ايه بقى؟ اسمع بقى عن الشيخ، لا الثلاثين ايه؟ اسمع بس، بيقول لك في المقدمه الرابعه بتاعته جل القران، الجل يعني ايه؟ يعني الغالبيه، نازل في اهل البيت واعدائهم. معظم القران نازل في ايه؟ في اهل البيت اثنين وفي اعدائهم، فما كان فيه من مدح فهو لهم، لمين يعني؟ لاهل البيت، وما كان فيه ذم فلاعدائهم. اي قران يبقى فيه مدح ده اهل البيت، في ذم يبقى فيه لاعداء البيت. وبعدين واحد يدلك على هذا روايه وحديث، يقول لك فعن ابي جعفر قال نزل القران على اربعه ارباع، هذه اربع اقسامهم بس اسمع بقى، على اربعه ارباع، ربع فينا وربع في اعدائنا وربع سنن وامثال وربع فرائض واحكام. سنن وايه؟ وامثال وفرائض وايه؟ وفي العقائد بقى لا، هي في الربع اللي فينا، وعشان لو صحت عقيدتك فيهم، لو صحت عقيدتك فيهم يبقى انت صاحب عقيده، ما صحتش يبقى ايه؟ مفيش عقيده خالص. انت يا حبيبي احنا في اخر لقاء لينا قلت لك ان هو قال عباره المتوجه حتى للكعبه، المتوجه ليه؟ الكعبه تمام، امنين البيت الحرام، امنين دي قاصدين؟ قال لك لا مش امنين بس تقصدوا بس. ففي الكلام ده نخش في المحاضره الماضيه قلت لك يبقى في حب وقاصد قال الايه؟ قال البيت. لو مفيش النيه دي فزي ما هو عبر قال فلا حج له، لا ينفع لك لا عقيده ولا شريعه الا به. فشوف بقى العباره، يبقى القران عندهم كام بقى؟ ربع اربعه، اربع انواع، يبقى ربع فين؟ ربع فين؟ في اعدائنا، وربع ها امثال، ها وربع ايه؟ ها وربع ايه؟ فرائض واحكام. هذا القران الكريم عندنا، ويقول لك ايه دي القاعده؟ دي قاعده بيوصلها لك عشان اي حاجه هقولها لك بعد كده تبقى ماشيه من خلال الايه؟ قاعده. اعجبتك في الاول الاهل السبعة دي ما كانش راوي بس اسمع بقى. وعن ابي جعفر دي روايه ثانيه قال اذا سمعت الله ذكر قوما من هذه الامه بخير فنحنوهم، قال يبقى اهل البيت على طول. وإذا سمعت الله ذكر قوم بسوء ممن مضى فهم أعداؤنا، بس أي قوم يذكروا بسوء يبقوا أعداؤنا. عشان تبقى سيبك أنت ده هتلاقي كلام خطير جدا، ده نوح وغير ده المراد بيه نوح، ده واحد من أهل البيت، سيبك أنت الكلام اللي بتعرفه ده تمام. يبقى دي المقدمة الإيه؟ الرابعة في تقسيم الإيه؟ تقسيم ليه؟ القرآن وحروف ان هو اربع اربع عندهم هو كل ربع يقول ايه؟ المقدمة الخامسة بقى في أول من جمع القرآن الكريم. لا طبعاً في كثير إخواننا من كتب التفسير بيجي قبل ما يفسر يعمل مقدمة. يبقى حريص على إنه يذكر فيها القواعد الإجمالية اللي من خلالها يسهل عليه تفسير القرآن الكريم وفهمه. ده ابن يمشي على نفس المنهج، بس المقدمات اللي هو حاططها مش اللي اتفق عليها اهل العلم ده واللي بيقولها اهل التفسير الملتزمين، ده من عنده. ففي مقدمات التفسير او حتى في ختام التفسير، يعني ابن كثير عامل ختام لتفسير جاب فيه برضه ايه؟ يعني كلام طيب جدا، ازاي القران اتجمع ومين اللي جمعه والقراءات والمعلومات عن هذا الموضوع عملها هذا. الألوسي نفس الحكاية نشير إلى هذا كثير بالتنجيل تفعل هذا تمام. فمعلوم إن مين أول من جمع القرآن الكريم؟ أول من جمع القرآن مين؟ ها؟ إيه؟ سيدنا أبو بكر. إشباع من آيات النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن وكان عمر في البداية معترض وقال يعني كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول ثم شرح الله صدري لما شرح له صدر إيه؟ أبي بكر. وبعدين عثمان بن عفان وحد القراءة وجمع الناس على مصحف واحد. هذه اللي عمل عثمان بن عفان لان في قراءات وفي لكنات في قراءة آيات القرآن الكريم. يعني مثلا العماني ينطق الضاد ضاء عشان تبقى عارف ينطق الضاد ايه وهكذا لكنات وزهجات في قراءة القرآن الكريم. اللي عمل عثمان بن عفان عمل ايه؟ جمع الناس على مصحف واحد وعلى قراءة واحد. لكن المعلوم اول من جمع القرآن الكريم هو ابو بكر الصديق. طب الشيعة مشوا كده يبقى مين اول من جمع عندهم؟ شوف التلاليت ناصع ازاي على طول كده. فمش ممكن دول عملوا بالضبط زي ايه؟ زي الجماعة اليهود. كنت لسه بقول لاخوانكم الجماعة اليهود اما هم وحبوا يحرفوا في التوراة طبعا يهمهم قوي ان كل الفضل يكون سيدنا اسحاق لان اسحاق هو ابوه اسماعيل بقى قبلهم ايه؟ عمهم هم اهم حاجة عندهم ابوهم. فقلت لكم وكنت بكلم اخوانكم عن تحريفهم للتوراة فراحهم ايه؟ جايبين في النص بتاع التوراة ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب سيدنا ابراهيم كان بيقول له خذ ولدك وحيدك اسماعيل فاذبحه. ده كان النص. فقعدوا اسماعيل عمنا ايه اسماعيل ده شيل يا بلح يلا. فسالوا اسماعيل دي وراحوا حاطين مكانها خذ ولدك وحيدك اسحاق فاذبحه عشان يبقى الذبيح مين؟ اسحاق. يبقى قلنا مين الفضل كده ما هو اللي بيحب واحد بيعمل كده وده اللي حضر مين النبي قال لا تتلوني كما اطرت النصارى ايه عيسى بن مريم لان الحب اللي فيه كلف ده والعياذ بالله بيقودك الى الكفر بالله. وعشان كده قلت ان التخطيط تعالى انت في نفس السفر اللي ذاكرين فيه الكلام ده اقرا قبل من الكلام ده بشويه هتجد ان نفس التوراه بتحكي حكايه ميلاد اسماعيل واسحاق. فبيقولوا ان اسماعيل ولد قبل اسحاق ب15 عام. اسماعيل ولد ده بنبضه بتطوق قبل اسحاق ب15 سنة فرق تمام. يبقى في فترة الولادة دي البداية دي كان مين الوحيد اسماعيل ولا اسحاق؟ ده اسماعيل. فتقول الله طب امال ايه خذ ولدك وحيدك اسحاق دي اسحاق ما كانش اللي كان وحيد اسماعيل ولا طب ممكن الحكايه دي حصلت لهم في الكبر وكان اسماعيل مات من اللي فضل اسحاق. من بعد ما ذكروا النص ده بعد منه تمشي شويه كده تلاقيهم انه ذكروا وقد مات اسحاق وبقي اسماعيل. يا ولد الكلب لا بقى وحيد في الاول ولا في الاخر. يعني ده بحط بيوتك نفسه في ام البعده ده شوف قد ايه النص. هو عمل ايه؟ هو كل اللي عمله محش الله وبس اهم حاجه اللفظ اللي كان بدايه شيل اسماعيل وخليه ايه؟ وخليه اسحاق. لا شاف ايه اللي قبله ولا ايه اللي ايه اللي بعده. يعني نصاب كمان مش محنك لا. وازاي ربنا بيعمل اصابهم على ثانية يكشفهم والله يعني بالفعل فعلا كلاب قد كلاب. فسبحان الله العظيم الشيعة مش بنفس نفس المنهج. فنفس المنهج بقى اللي يجمع القرآن وجمع القرآن ده أبو بكر الصديق. لا احنا بنحكم عليه بالضلال وبنخطئ لا لا لا الغي الحكايه دي وخليها كلها فين؟ سيدنا علي. صلاح ذات القصه في جمع القرآن الكريم خطيره الشكل العجب معها. هو طبعا بيقول اول من جمع القرآن هو علي. ده بيقرر هذا في المقدمه بتاعته. في في في في الباب رقم 5 يقول ان اول من جمع القران هو علي، وان القران الذي جمعه هو الحق الذي لا تبديل فيه ولا تحريف. قال يعني هو في قران ثاني في تبديل وتحريف؟ تسمع الحكايه دي بقى وهتلاقي نفسك كده قاعد مستغرب قوي، حاجات غريبه جدا. فراح جايب في ذلك اخرين روايتين، يعني طبعا كل الروايات اللي بقولها لك دي روايات يعني عامه زي الاوتيل المشيشه بالضبط، الرق ده كلها من نسيج خيال النصابين بتوعهم اللي بيقول عليهم هم اهل العلم والا فلا، والضلاليه بتوعهم كده وخلاص. تمام. وخدوا بالك منه، خد بالك منه قوي لما بيقعد معاه، لو لقاك من عوام الناس يعني ما عندكش بضاعه في علم الحديث وكده يضحك عليك سهل قوي يقول لك جاء في البخاري. طبعا انت لا عارف ايه اللي في البخاري ولا مش ايه اللي في البخاري. تمام. هو حب يعملها معايا والله، يقول لي في الحديث اللي قاله ضربت فيكم ما انت متكتم بيه لن تضل ابدا، الثقلين كتاب الله وعبرتي. قلت له ابني انت جبت اللفظ ده منين؟ هتحدث لو كان في البخاري حديث؟ طب انا قاعد قدامك قول لي فين في البخاري انا هطلع لك، قول لي بس فين كده يا ابني وانا اطلع لك انا قاعد دلوقتي. هلا في البخاري مش فاكر في البخاري. من حظه الاسود كان معانا يعني واحد موجود معاه الكمبيوتر مخزن فيه كل الاحاديث بتاعت الكتب الستة، فراح ضارب على الديسك بتاع البخاري وراح طالب الحديث ده. الكمبيوتر شرح، قال ايه هذا اللي انتوا جايبينه في البخاري ده؟ قال له ابني البخاري ايه؟ ده الكمبيوتر نفسه اعترض عليك يعني فين في البخاري يعني. ولكنها لما لقى نفسه بدا يتكشف والضباعه بتاعته ما تتحلش معاه، قال لك لا خلاص انا ما خدتش بقى غير من علم الشيعه. قلنا له قول كده من الاول لكن تسرح بدينك من الاول؟ لا لا. ودليل ان هم يعني يعني احنا قعدنا الفتره مش عايزين نعرفه مين احنا مين وليه، لكن في النهايه قررنا نقول له بقى علشان يعني بطل الكذبات بتاعته دي. لكن للاسف الشديد يعني فجايب بقى روايتين. فالرواية الأولى بيذكر كتاب يقول إيه ده؟ يقول ويروى في ذلك، وجاب سند بقى بتاع الشيعة بتاعهم، أن النبي قال لعلي: يا علي إن القرآن قل فراشي. النبي قبل ما يموت قال لسيدنا علي: القرآن قل فراشي، يعني والله المكان اللي أنا نايم فيه ده. تمام؟ في الصحف والحرير والقراطيس، الحاجات اللي كان بيكتب فيها الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. يعني عايز يقول كده ان ممكن القرآن يضيع، وده كلام خطير جدا. يبقى فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. فانطلق علي عليه السلام، طبعا لازم يكتبوا كده استدعاء، وجمعه في ثوب اصفر، لم الحاجات دي كلها وحطها في ايه؟ في ثوب ايه؟ اصفر. ثم ختم عليه في بيته. خلاص راح قافل عليه كده عشان ما حدش، ما فيش حاجه تروح كده ولا تروح كده ولا تروح كده. وقال: لا ارتدي حتى اجمعه، يعني مش هلبس الرداء بتاعي لحد ما اقعد بقى ارتب كده واجمع واطلعه كل قطعه واحده كده، لا ارتدي حتى اجمعه. فكان الرجل ياتيه فيخرج اليه بغير رداء حتى جمعه، عشان يدل القسم يعني مش هرتدي لحد ما اطلع لذلك، حتى لو يطلع بغير رداء كده لحد ما خلص تماما من جمع القران الكريم. الله. طب وايه يا ابني اللي عمله ابو بكر وعمر والصحابه اللي عملوه ده؟ قال لا، في روايه ثانيه هقول لك ايه اللي حصل. يبقى اول من جمع واللي عنده القران الحق الصح علي بن ابي طالب. طب والقران اللي جمعه ابو بكر الصديق؟ قال لك هقول لك اصل حكايته ايه؟ اسمع. راح مدعم هذه الروايه بروايه ايه؟ بروايه ثانيه. وبيذكرها عن مين؟ عن ابي ذر الغفاري. اسمع. وهو عن ابي ذر الغفاري أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي القرآن. أما نبدأ النبي سيدنا علي كان إيه جامع خلاص تمام، جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار، قال المدينة أنصار عليك أرحب يعلم القرآن وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله. فلما فتحه أبو بكر أو وطرح نسك فتحه خرج في أول صفحة فتحها، أول صفحة فتحها، خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم. فضائح القوم اللي هم مين؟ المهاجرين والأنصار. كان في أول القرآن آيات بتفضح، بتفضح مين؟ مش المنافقين ولا اليهود ولا مين، بتفضح مين؟ المهاجرين والأنصار. يعني مش أول قرآن فتحة كمان، كلام بقول لك ما يقولوش يا أبو زيد الهلالي سلامة بتاع الربابة ده ما ينفعش، اسمع مسيح وبيصدقوه مغفلين والله. فخرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فركب عمر القرآن مفزوع أوي وقال يا علي ارجده فلا حاجة لنا فيه. اللهم احفظ العرب. شوف عمر بيقول بيقول لا حاجة لنا ايه، مش عاجبه القرآن ما ينفعناش. شوف الكلام، كلمة كفر والله، يعني هذا بيجعل عمر خارج من الملة خلاص. ارجده فلا حاجة لنا فيه. طبعا ده في محضر منين؟ من ابو بكر ومين؟ والمهاجرين وايه؟ والانصار. يبقى ابو بكر كفر وكل اللي قاعدين ضلالية، او عمر كفر، كل اللي قاعدين ضلالية لانهم وافقوه على رجال. يعني ما قامش واحد واعترض قال له ازاي يا عمر ده القرآن، كلهم وافقوه على الرجال. وعشان كده هو قطع لهم بانهم كلهم اهل ايه؟ اهل ايه؟ نفاق وضلال، زي ما سمعنا في المقدمة السابقة. وقال علي ارجده فلا حاجة لنا فيه، فأخذه علي وانصرف. ثم حضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهك للمهاجرين والأنصار. ده عمر راح جاي، هو ده رأيهم في عمر وابو بكر. بقول لك أي شيء تتكلم معاه تقول له عمر وابو بكر وتبقى الهرج مش معاد، إيه عمر وابو بكر؟ فعايز يقول لك هم الصليين ومحرفين في القرآن، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. فشوف عمر قال للزيد يعمل إيه؟ قال لك فين القرآن، يعني بنع لنا القرآن آه، بس ألف لنا منه إيه؟ أي حاجة فيها فضائح لليهود اللي بتعمل صفة الله، فضائح للمهاجرين والأنصار، اعمل إيه؟ زفت نقاح يعني نقيك والعياذ بالله. تمام؟ وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهب للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك، قال له عينيا بسيطة أوي. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال فإن أنا فرغت، زيد بقى بيقول لعمر بقى، فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم، يعني عرفت القرآن زي ما أنتم عايزين كده، وأظهر علي القرآن الذي ألفه، ألفه يعني جمعه يعني، الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ يعني انتوا دلوقتي عايزين نجمع القرآن ومش عارف ايه، طب ما انا بعد ما اعمله روح عالي نطلع القرآن اللي معاه ويقول لا ده غلط، القرآن اللي معايا اهو، يبقى كل اللي انتوا عملتوه ده اتهد. صرفوا ازاي بقى وقتها؟ شوف اللي صوروا الصحابه ازاي، الله يلعنه مطرح مراحل. ثم قال عمر اذا فما الحيله؟ طيب نعمل ايه يعني؟ نحتال ازاي على الامر ونعمل ايه؟ قال زيد انتم اعلم بالحيلة. يعني عايز برضه يطورلك ان برضه عمر دول بتوع ايه صحية لبتاع ناس مش مظبوط. فقال زيد انتم اعلم بالحيلة. فقال عمر نقتله ونستريح منه عشان علي ما يجحش دماغنا اخلص مني الله. بسم الله ما شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل. الله. فقال عمر نقتله ونستريح منه. فدبر في قتله وبدأوا فعلا يخططوا ليه لقتل. مين بقى اللي كان هيقوم بعملية القتل الغشيمة دي بقى؟ على يد خالد بن الوليد. قال الله خالد ده انت سيف الله خليك سيف الشيطان حاول بسيطة قوي وبعد ما كنت تقتل اعداء الله خلصنا من عالي. قالت الله الا القرآن الصحيح في الاصيل لا بد يا جدع خلاص مصيبة مش عارف الله كله اللي تقبل هذا الكلام كيف مش عارف مش عارف الله بيستميتوا عليه. فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك. ربنا ما يقدرش دي. فلما استخلف عمر لعمر بقى نسك الخلافة شو بقى عايز يحتال على عليه يعمل ايه بقى. فلما استخلف عمر سأل عليا ان يدفع اليه القرآن حتى يحرقوه فيما بينهما. عايز يجيب المصعب اللي معاه ده ويقعدوا ايه يحرقوه تمام بس ما لهنيش بقى صراحة نشوف هيقول له ايه فاحتار عليه موال حيلة بقى. فقال يا أبا الحسن إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأتي به إلينا حتى نجمع عليه. بيجب عليك بقى بقول انت مش جئت به أبو بكر عشان أبو بكر يجمع عليه المسلمين والناس ويقرؤوه. أنا بقيت الخليفة هتقولي وهنجمع عليه الناس مع إنه هو في الأصل عايز إيه يحرقه فبيحتال عليه يعني. فطبعا سيدنا علي هيحكم الحكايه دي شوف هيقول له ايه بقى. فقال علي عليه السلام هيهات ويا دي كلمه بتفيد شده البعد يعني ده بعيد عنك هيهات ليس الى ذلك سبيل انما جئت به الى ابي بكر لتقوم به الحجه عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إن ليس إلى ذلك سبيل إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي. خلاص لا يريدك ولا يريد غيرك هو لعيالي من بعد خلاص. فقال عمر فهل هناك وقت معلوم لإظهاره أي يوم يظهر؟ قال علي نعم إذا قام القائم من ولدي اللي هو المنتظر بقى بتاعهم ده هيطلع وهجدوك القرآن الصح ده هيقول لك شوف بقى القرآن اللي انت بتقراه ده نقصه حاجات كتير قوي اسمع بقى تمام. إذا قام القائم من ولدي فيظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة بذلك. فعايز يقول لك من خلال المقدمة اللي انت سمعتها دي إني أبو يعني الأصل علي هو اللي جمع أما اللي جمع أبو بكر ده فده قرآن إيه ناقص. فالقرآن اللي بيجي ذيك اليوم ده قرآن إيه ده قرآن ناقص. كان نفسي يبقى هذا الجيفة موجود كنت أقول له طيب ما أنت مفسره مفسره هو ناقص ولا هو كامل ها يعني هو فصره وناقص اللي هو كان وهو فصره على ما هو عليه انا ما هو عليه. طبعا بقى هنا يطلع الاشكال هو نفسه هيذكر الاشكال ويرد عليه. اسمع بقى يقول لك وقد يستشكلوا على هذا ممكن انت تنهي لك فيه ويقولي الله ايه الكلام اللي انت بتقوله ده على هذا ان هذا الكلام يتنافى مع إخبار الله بحفظ القرآن. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا يتنافى مع إخبار الله بحفظ القرآن، ويعني الشك فيما هو بين أيدينا. اليوم بتقول له اللي بيني بينك ايش ادراك ان الايه دي مش ناقصه؟ مش كده ولا ايه؟ ايش ادراك؟ الشك بقى في القران كله. رد بقى يا كشف عندي على الموضوع ده ازاي؟ الله يخرب بيته. شو بقى بيقول ايه؟ بيقول والاجابه عندي من وجهين. الوجه الاول ان ما حدث من حذف لا يحل بالمقصود، مش هيحل بالمقصود كثيرا، لأن ما حذف كاسم علي وآل محمد وحذف أسماء المنافقين، وده اللي بيعني بيها فضائح المهاجرين والإيه؟ والأنصار بتنفيذ كبير منافقين زي ما هو قال. فعايز يقول لك اللي اتحذف هو ذكر الأسماء. تمام؟ ودي ما تخليش بالمعنى كتير. فهم حاسين اسم علي واسم آل البيت زي الحسن والحسين، وهم مصرين إن الأسماء دي كلها كانت موجودة في القرآن الكريم، وان ابو بكر حذف كل الكلام ده كله حذف. فقول لك ان الحذف ده ما يخلش بمعنى، طبعا ده كلام يجي الواحد مغفل، لان ده حذف ولو حرف يقضي على المعنى، لكن هو بيهرج وبيقول خلاص. بيقول لك ثانيا ان بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان. يعني عايز يقول لك ان كان في حواشي على القرآن عاملها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها بيان لبعض الايه؟ الايات. طبعا كلها صالحة مش انت عارف، فكل ده تعمل له ايه؟ تعمل له عملية ايه؟ عملية حشو وإزالة. يلا خلاص. ان بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان، فعشان كده اقول لك ان ده ما يخلش بحفظ القرآن الكريم. طبعا ضلال مبين، لأن معنى ما ربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله يعني لا يمكن إن يخل فيه ولو حرف، مش أسماء وحضرات. واخد بالك؟ لم تعب مين؟ تعب مين؟ مين بقى المقدمات دي؟ المقدمة أخيرة، إنك لما تيجي تتناول التفسير تفسر أولا القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد من أهل العلم قال كده، برضه قال كده، قال مفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فمن السنة، فإن لم يجد فمن أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد فمن أهل الاجتهاد. ومن أهل إيه؟ أهل العلم. هو راح عامل لك مقدمة في الحتة دي برضه، على ما يعداش كده. قال أولا نأخذ القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد فمن آل البيت. تعرف كده؟ طيب لو ما توجدش عند اهل البيت بقى نعمل ايه؟ قال سنضطر الى ان نقبل تفسير العوام المدعم باثار عن علي. يعني تيجي تبص في الايه فيها اثر لعلي تروح ايه؟ تروح غير كده بقى. هم دول الطرق، ثلاث طرق عندي للايه؟ للتفسير بغير هذا خلاص. فدي المقدمات اللي ذكرها المكبر. انا سنة سميه بقى بعكس اسمه، هو صافي، انا بسميه ايه؟ المكبر. تمام؟ في مقدمة التفسير. تعالى بقى نطبق الكلام ده على بعض الامثلة كده، شوف الراجل اللي هيقول ايه. اي رواد ليها لازم السند فيه يكون عن مين؟ عن الشيعة. ادي واحد. اثنين، يا بياخد القرآن يا مدش ايه؟ يا ذم مات، يا مات في آل البيت، يا ذم المين؟ لأعداء. خد مثال بقى سريع كده في سورة البقرة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب ازاي يحول الآية دي على أنها مدح لآل البيت؟ تفتكر كده ازاي؟ طب شغل مخك انت. لا قدر الله لو كنت واحد منهم تحولها مدح ازاي؟ عشان اوريك قد ايه الناس دي مخها خطير جدا، مخها خطير جدا. لا لا لا لا لا لا لا، دي هتبقى عمليه واضحه. ولا لا ياخدها مدح ازاي؟ لآل البيت ازاي يمدح بها آل البيت؟ تفتكر كده ها؟ جرب كده كده لو يعني ها شغلوك معاهم لا قدر الله تعمل انت ايه ازاي؟ فكر كده مخك يوديك لحد كده. ده من ضمن الذكاء لعلمك يعني ده من ضمن نعم مش جاه لا لا لا لا مش هيقول كده معشان انت لو قلت كده ما تنفعش معاهم انت كده ما تنفعش معاهم. طب اسمع بقى هقول لك ايه اللي حصل. هو لو قال زي ما انت بتقول اسجدوا لعلي مش هيقدر يقولها لان اللفظ واضح مش هيقدر لكن هيعملها بحاجة تانية خالص. هيقول لك انت فاكر السجود لآدم ليه؟ له علة. ليه ربنا قال للملائكة اسجدوا له؟ ليه؟ ليه؟ اسمع بقى اللي حصل. لكن يجي يقول معناها اسجدوا لآدم لا لا لا واضحة قوي مش الشغل بقى المحبوك الشغل المحبوك. يقول لك العلة التي من أجلها أمر الملائكة بالسجود لآدم ذلك لما كان في صلبه من أنوار نبينا وأهل بيته المعصومين. كان في شعاع طالع منه كده الشعاع ده ها يدل على إن في صلبه ها ذرية إيه؟ ذرية طاهرة اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين؟ النبي وإيه؟ اللي هم مين؟ معالي فاطمة والحسن والحسين. عرفت آدم هيسجد لي ليه؟ خد بالك من الشغل خد بالك تمام؟ يقول لك ذلك لما كان في صلبه من أنوار نبينا وأهل بيته المعصومين وكانوا قد فضلوا على الملائكة. النبي قال بيت مفضلين على الملائكة باحتماله الأذى في جنب الله فكان السجود لهم تعظيما. انت فاكر من آدم يعني الملائكة سجد لآدم ده سجد ليه؟ للأنوار اللي فيه بتاعت آل البيت النبي. شفت بقى المسألة رايحة ازاي؟ آدم كان موجود ما هو إلا عبارة عن ايه؟ عن حامل زي بالصف. أما بتعدي سيارة فيها عظيم يجي بعض الناس ينحني بينحنوا بالسيارة هم مين؟ العظيم اللي جواها. هي المسألة كده بالظبط. خدت بالك يا حاج التعامل بالشغل اه والله لا بتتعرض ولا يعني هقول ايه بس خليني اعبر تعبير قاسي. انا اليوم كنت في مكتبات الازهر بلف بشوف بعض الكتب المحتاجه. والله انا شفت مكتبات على سور الازهر يعني شفت مكتبات شفت فيها كتب كاتبيها ومحبيها وبائعيها المفروض تعبني في بلد التحرير بس اعمل ايه؟ طب اعمل انا ايه؟ الكلام ده يتقال لهم النهارده بقت الرقابه على الكتاب مفتقده تماما. كل من هب وجب النهارده بيقلب ويدفع وينزل الكتاب. فقال يقول لك ايه اللي عمل الكتاب؟ ايه اللي ضايع الشباب؟ وايه اللي ده انت المسؤولين مسؤوليه كبرى واهل العلم مسؤولين مسؤوليه كبرى يعني المفروض يتحاكم. واخد بالك؟ والله كل من قصر في هذا الامر هم اللي يتحاكم قبل اي حد تاني قبل ما الشاب يتحاكم. هو انا بعتب على الشاب اللي قرا الكتاب فعمل باللي فيه؟ ولا اعتب على اللي عمل له الكتاب واللي ساب الكتاب مطبوع واللي بيبيع له الكتاب ومش منبهه على اللي فيه؟ ما هي دي مصيبة تانية. بس انا هعمل ايه؟ يعني انا هعمل ايه؟ فاللي ممكن ما اعمله بعمله اهو. بقول لك اهو الموجود كذا والموجود كذا واحذر كذا واقرا كذا وما تقراش ما اقدرش اعمل اكتر من كده. فلا يكلف الله نفسا الا مش فاهما في مسجدي في وسط الناس بقول وبلغه بقى كل واحد فيكم ينزل انت انا بسمع 1000 انت تسمعوا المفروض 100,000 و100,000 يسمعوا 100,000 وهكذا ده الاصل فما هو ولا يعمل خلاص تسمع بيقول ايه فكان السجود لهم تعظيما واكراما يبقى الاصل هو سجد للذريه اللي فين اللي صلبوا اكراما وتعظيما له تمام ولله سبحانه وتعالى عبوديه يبقى السجود لله عبوديه والسجود لآل البيت ده اسمه سجود ايه تعظيم وعشان كده مفيش مانع انك تسجد عند مقابرهم عندهم ولادم طاعه يعني ادم كل العمليه كل ظروف العمليه دي ان هم اطاعوا امر الله لما قال اسجدوا لادم فادم كان عباره عن وعاء فقط لا غير هذه دور في العمليه دي كلها قال وعاء لكن السجود اصلا كان لتعظيم مين الانوار بتاعت آل البيت اللي فيه اسمع بقى الحديث اللي هيجيبه لك علشان يختل لك المساله قال علي بن الحسين ادي بقى اللي ايه السند خد بالك من السند طبعا وهو من ذلك بريء كل مكذوب عليه من بعد كل وكذا قال بيؤلف غلط قال قادر اقول دلوقتي قال علي بن ابي طالب قادر ولا مش قادر؟ قادر خلاص اي واحد اسمع بقى قال علي بن الحسين حدثني ابي اللي هو مين؟ الحسين عن ابي اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب دي بقى عندهم سلسله ذهبيه دي ما فيهاش نقاش دي العشاء حاط اتفضل اسمع ويطبق بقى المقدمات اللي قالها دي كلها على الرواية أول حاجة السلف خلاص ده عن علي البيت فبيقول عن علي بن الحسين عن أبيه عن إيه عن جده تمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأى آدم النور ساطعا من صلبه في نور كان بشع منه كده تمام اذ كان الله قد نقل اشباحنا من ذروه العرش الى ظهره النبي يقول ان ربنا نقل اشباحنا من ذروه الايه يعني عايز اقول لك ان صورنا كانت على قمه العرش فنقلها ربنا سبحانه وتعالى ودخلها فين في ظهره يبقى في صلبه يعني تمام إذ كان الله قد نقل أجداحنا من ذروة العرش إلى ظهره فرأى النور ولم يتبين الأشباح نور طالع بس هو مش عارف النور ده بتاع إيه مش شاف الصور النور ده إيه فيه إيه مش عارف فقال يا رب ما هذه الأنوار ده مين بيسأل آدم قال الله هي أنوار أشباحنا نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك ولذلك ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذا أول ما اتنقلت للأشباح دي والأنوار دي على طول راح أمر الملائكة يعملوا ده ويسجدوا له يبقى الناس ما خلفوش الآية بس أنت بتفهمها صح أهو تمام بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح يبقى آدم كان مجرد إيه وعاء وعشان كده سجدوه تمام فقال آدم يا رب لو بينتها لي أنا عايز أشوف صورهم تعرف عليهم كده تمام فقال الله انظر يا آدم إلى ذروة العرش قال له بص كده ذروة العرش عشان صورهم قال له شوف بقى البانوراما اللي فوق العرش دي انظر الى ذروة العرش فانطبع فيه لذروة العرش يعني صور انوار اشباحنا خلاص طلع فيها صور الايه الصور بتاعتهم بقى فادم بيبص كده مستغرب ايه ده فقال ما هذه الاشباح يا رب الصور دي بتاعت مين فقال الله يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي هذا محمد يعرفه على الصور بقى صورة صورة الصور طلعت كده واخد بالك استغفر الله في جملة نسيتها في الهالك فنظر آدم إلى ظلة العرش فانطبع فيه صور إيه أنوار إيه أشباحنا التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية فرأى أشباحنا فقال ما هذه الأشباح يا رب. الصور طلعت منعكسة من صلبه على إيه على العرش زي المراية بالضبط كده لما تجيب لها صورة وتصدرها لها كده فبيسأل إيه الصور دي يجب ربنا رفع الصور صورة صورة واحد هذا محمد الصورة الأولية دي بتاعت محمد عليه الصلاة والسلام هذا محمد حسيت انك قاعد في الاستوديو بالظبط كده هذا والله العظيم اسمع بقى الكلام الحلو اللي جاي هذا محمد وانا الحميد المحمود في فعالي شققت له اسما من اسمي هذه اول واحد وهذا علي وانا العالي اذا نمرة مين في الصوت مين سيبك انت اي حتى لا وهذا علي وانا العالي شققت له اسما من اسمي وهذا الحسن وهذا الحسين وانا المحسن المجمل شققت اسميهما من اسمي هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب فتوسل بهم إلي يا آدم وإذا ذهبت داهية فاجعلهم إلي شفعاءك فإني آليت على نفسي قسما حقا لا أخيب بهم أملا ولا أرد بهم سائلا فلذلك حين زلت به الخطيئة دعا الله عز وجل بهم تاب عليه وغفر له يعني كمان لما حد يتوب قال يا رب بحق توسل لابن محمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة تمام ها انك انت تعمل ايه تعمل ايه يغفر لي وتوب علي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تمام توسل الى الله بهذا فتاب الله عليه ده الشيء لما فصها لك يقول لك انه راى مكتوبا على ساق العرش لا اله الا الله ايه محمد رسول الله من محمد يا رب قال ده من ذريتك الى احب خلقي الي وبقبل شفاعته بس اتشفع اليك دي فربنا تاب عليه الصوت ليه شغل والشيء له شغل كل شغل ولازم انت تبقى عارف الكلام ده رايح فين والكلام ده رايح فين والكلام ده رايح فين والكلام ده رايح فين تمام وبرضه هتقول كلام عن فاطمه بقى وهذه فاطمه صورتها طلعت رفعه انا الغاطم فطمت الناس عن مش عارف ايه وفطمت الناس وفطمتكم عن عداواتي الكلام بقى بعد ما رفع الصوره كده وصوره فاطمه وانا مستحي ان انا اذكر الكلام اللي اتقال في حق فاطمه عشان تبقى عارف حاجه يعني في منتهى الغرابه كلام موجود بتبقى قد ايه بيقلب معنى الايه ببراعه ويحولها لصالحه والشباب يقعد يقرا ويصدق ويعتقد ان الاسانيد دي اسانيد صحيحه الكلام ده كلام طيب فوظيفتك ايه؟ وظيفتك ان انت تبلغ الان هذا الكلام وتحذر منه ونعلم ان في بعض الناس يمكن امي لا يقرا ولا يكتب قاعد قدامي مش خليك ذكي خليك ذكي كان واحد مرة قال لي زمان حكاية كده اتبسطت منها قوي قال لي شفت ولاد ابني سقط في الانجليزي وابني البواب نجح وايه بقول له الغريب قال لي اصل مراتي دي ناصحة جدا قال لي المرأة دي لا بتقرا ولا بتكتب ولا تعرف الالف وكوز الدور بس فهمت ابنها انها يعني ذريعة قراءة الانجليزي تقعد تمسك العصاية قول فالواد يقعد يقول وتضربه لا انت ما بتقولش صح قوي كده هي ولا فاهمة اي حاجة عن اي حاجة فاللي حصل ان الواد قال لك بس ده امي بقت يعني ترجمان فراعي الحته دي قوي. فانت برضه حتى لو قلت شاف ابنك بيقرا كتاب اساله تقرا ايه؟ احنا عندنا كم اسم ومر عليك كم حاجه وحذرناك من ايه؟ فيقول لك بقرا كذا. الشيء الذي فهمه كل ابني الكتاب ده قال عليه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. حتى لو انت قلت ما انتش قولي تبقى المشكله سهله جدا انك تعمل كنترول ورقابه على الكتب اللي بتخش بيتك وعلى اولادك واللي بيقراها ابنك واخوك وعمك وخالك وابوك، كل ده لازم انت تكون صحيله لان المشاكل تاتي من هنا. وانا بقول ان ما في رقابه اليوم على اي كتاب بيجي بالسوق. ده انا عامل مذكره حاطط فيها اسمي البنتين جات الان في الاحضار هذا وهذا وهذا وهذا اسكتوا عايزين قبل ما تلوموا على الشباب تقولوا ايه بس فرحين تعملوا لنا حمله على كتب ابن تيميه وابن تيميه وتشيلوا الرجل. يا ريت كل الشباب يقرا كتب ابن تيميه وكامل، والله يا ريت. فسايبين السم ورايحين تكسدوا العسل. شوفوا المصيبة موجودة، السموم دي أنا بعتقد إنها لا تقل عن البراشيم والمخدرات والبلا الأزرق. البلاوي دي كانت بتفسد الجسد، فالبلاوي الثانية دي بتفسد العقيدة والعقل والآخرة، بتفسد كل ده. فدي مسائل ينبغي إن إحنا نلتفت إليها، وادعي لي إن ربنا بس يعيني نكمل المشوار. إن شاء الله أنا ناوي واحنا يعني على وشك ان احنا ننتهي من كلام في التفسير، لان مش لازم اتكلم عنها كلها. يعني اتفقنا دي خطوط عريضه من الفن اللي احنا قلناه. بعد ما هننتهي من الحديث عن كتب التفسير اللي هتكون قريبا ان شاء الله، هروح بقى ناس الصوره من صور القران الكريم وقاعدين نفسرها ونمسك الايه ده. كنت زمان ما اقدرش اقول لك كده. زمان كنت لما اجي افسر لك الايه لازم اجيب لك ما قاله اهل السنه والجماعه. اليوم خلاص بقى اقول لك ما في سوره، وانا قررت ان انا افسر في هذا المسجد لاول مره بفسرها في اي مسجد سوره النساء من اولها الى اخرها ان شاء الله. ومش هتاخد مننا وقت طويل يعني مش حتى 20 سنه بس ان شاء الله، يعني مش هنطول يعني ان شاء الله. صحيح انتوا مش مصدقين ولا ايه؟ هي بالظبط كده. هي شوف ينفع تتفسر 20 سنه بس بسيطه يعني مش كتير يعني. فهبدا ان شاء الله. حاضر اسمع. فهبدا في تفسير سوره همسك لك بقى الايه اقول لك التفسير المعتدل ايه؟ اهل السنه والجماعه قالوا ايه؟ الصوفي بيقول فيها ايه؟ والشيعي بيقول فيها ايه؟ ساعتها بقى هتستمتع بالتفسير ايه والله. وتعرف ايه الفرق بقى، الفرق ما بين هذا الكلام وهذا الكلام كما بين السماء والارض. فانت بتاخد المنهج ده كله عشان بعد كده بيديك الملكه وانت بتقرا اي كتاب تفسير كده فاهم ايه اللي بيتقال والكلام ده راح فين. فلا بد من هذا ان شاء الله تعالى. نعم. هي دي الفتن اللي بدات تفتح علينا، واللي احنا لابد ان احنا نقول لها الحاجه، بس مش عايزين نقول عليه شيوعي، احنا نقول عليه شيعي. المشاكل يعني انا احذر الناس وافهمهم لكن ما اروحش الناس في خناق الراجل والراجل يمسك خناقه يترتب على هذا مذبحه يعني لا يحمد عقباه. مش عايزين كده برضه احنا عايزين احنا بنحارب جد ايه بالعلم ان انا وقت ما قدامي فهمت الصح يبقى كده انا بموت الباطل من غير ما امد ايد ولا اضرب ولا اتضرب تمام ولا اضرب ولا اتضرب. انا واحد من الناس مره بتكلم وزعق وزعق قلت له يا ابني احنا هنتخانق ولا نتكلم بعلم لو الحجه اللي بيني وبينك الايد قال له قلت له انت بتغلب لان هو بسم الله ما شاء الله عمزه الحيطه يعني فهعمل بقى ايه؟ فقلت له هي لو الحجه بالايد يبقى خلاص انا بسلم لك من دلوقتي انت اللي غالب ولو الحجه للعقل يبقى نقعد نتكلم بالعقل. هي كده احنا مش عايزين الحجه زي ما يقولوا ايه او البعض بيصور يقول لك احنا حجه السنيه في الجنزير والسطور لا احنا مش عايزين كده. لا احنا ان شاء الله حجتنا في عقلنا باذن الله فهنخليها كده. فانا مش عايز برضه من الكلام ده يخليك تتصاب بصدام مسلح مع بعضهم او فتعمل لي فبتذكرني في الامريه كان في شيخ الله يرحمه بقى كان بسم الله ما شاء الله دير من اول مش هذكر اسماء ومش هقول فين يعني اخ دير من بالي قوي وبعدين برضه لقيتنا في حوار مع بعض الناس وقعدوا يتحاوروا مع بعض الناس وكان في مسجد تجيبهم شمال تجيبهم يمين اللي في دماغهم راح الراجل قلع العمه وقال له مش هيفهم بقى بالعقل هيفهم بالدماغ والدراع راح ماسك واحد منهم رقعوا دماغه قامت العمليه يا بقت مجزره. فما استفدناش حاجه احنا عايزين بالعلم وبالراحه طول ما انت بتنشر الحق طول ما انت بتنوط الباطل من غير زي ما قلت لك ما ترفع دراعك طول ما انت بتنشر الحق هتموت الباطل فهيموت وربنا وعد بهذا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زاهق. تمام نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.